ككفه أو على ثوب متصل به ككمه أو كور عمامته ونحو ذلك، فإن صلاته لا تصح. ومثله أيضا لو سجد على أي أمر يكون متصلا بالمصلي. وهذا القول من مفاريد مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى خلافا للجمهور، فإن الإمام أبا حنيفة ومالكا وأحمد وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى يصححون الصلاة إذا سجد المصلي على كور إمامته، ويستثني الشافعية فيما إذا كان هذا الحائل الذي يكون مغطيا للجبهة بحاجة، أن يكون كان الجبهة فيها جرح أو نحو ذلك من الأمور الحاجية، فإنه يجوز في هذه الحالة تغطية الجبهة وألا تكون مكشوفة عند السجود. ومثله أيضا قالوا لو كان هذه الجبهة قد نبت فيها شعر ابتداء، فإنه في هذه الحالة من الأمر المعفو عنه لأنه لا يلزم إزالته لأجل السجود. ودليلهم في ذلك طبعا، وهذا خاص بالجبهة دون باقي المواضع، ولذلك عبر المصنف أن تكون جبهته مكشوفة، فلا يلزم أن تكون القدمان مكشوفتين، بدليل أنه يصح أن يصلي المرء وقد لبس الخفة، ومثله أيضا الركبتان لا يلزم أن تكون مكشوفتين، ومثله أيضا الكفان لا يلزم أن تكون مكشوفتين، وإنما هو خاص بالجبهة، ولذا نص عليها دون ما عداها فقال أن تكون جبهته مكشوفة. والدليل على هذا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على سبعة أعظم منها الجبهة، فدل على أن الجبهة يجب السجود عليها من غير أن يوجد حائل. والتحامل برأسه وعدم الهوي لغيره. الشرط الثالث حسب تقرير المصنف أنه لا بد أن يتحامل برأسه. أخبر المصنف برأسه مما يدل على أن التحامل إنما هو واجب بموضع الرأس دون ما عداه من اليدين والركبتين والقدمين وغيرهما، فهذا دلنا على أن اشتراط التحامل إنما هو خاص بالرأس دون ما عداه، أو بمعنى أصح بالجبهة، لأن الواجب كما سيأتينا إن شاء الله أعظم السبعة إنما هو الجبهة. يتحامل المصلي بجبهته فقط على موضع مصلاه، وذلك بأن ينال ثقل رأسه، بأن ينال ثقل رأسه، فيكون ثقل رأسه على الأرض. وقد ذكر العلماء أن معنى الثقل برأسه على الأرض أن المصلي يتحامل برأسه على الأرض أو على المصلى، بحيث أنه لو كان تحته أي تحت جبهته قطن أو نحوه لانجمع ذلك القطن بسبب ذلك الثقل. إذن هذا هو الضابط، وأن ما زاد عن هذا الضابط ليس لازما. إذن الضابط في الثقل الذي لا بد أن يضغط ويتحامل المصلي بجبهته على الأرض، بحيث أنه لو فرض أن تحته أو تحت جبهته قطن أو نحوه لانجمع ذلك القطن وانضغط بسبب ذلك الثقل. وكما تقدم أن هذا الحكم خاص بواحد وعضو واحد من أعضاء السجود وهو الجبهة دون باقي الأعضاء الباقية وهما الكفان والقدمان والركبتان، فلا يلزم فيهما التحامل، وإنما هو خاص به دون ما عدا. ثم ذكر مصنف الأمر الرابع وهو عدم الهوي لغيره. المراد بالهوي هو النزول من القيام للسجود، هذا هو الأصل، إنه ينزل من علو إلى سفل. والعلماء ذكروا أنه لا بد أن يكون هوي المصلي لأجل سجوده، فلا يهوي لغيره. وبناء على ذلك لو أن المصلي كان قائما في اعتداله ثم سقط على وجهه ثم أراد أن يجعل بعد ذلك هذا السقوط طريقا للسجود، يعني بعدما سقط على وجهه أراد أن يسجد، نقول لا يصح ذلك، بل يجب عليه أن يعود لحالة الاعتدال ثم يهوي من الاعتدال قصدا للسجود، فيهوي من الاعتدال للسجود. إذن هذا هو المقصود، فمن هوى لغير السجود وإنما كان مثلا بسبب سقوط أو لوجود أي أمر آخر فإنه لا يصح. ومثله أيضا من سقط من حال قيامه على جنبه فأراد أن ينحرف عن جنبه وينقلب وأراد أن يكون ذلك بنية السجود، هل يكون ذلك مجزئا أم لا؟ فيه وجهان، وكثير من المتأخرين يقول إن الانقلاب يقوم مقام الهوي. وألا يسجد على شيء يتحرك بحركته، هذا هو الشرط الخامس، وهو ألا يسجد المصلي على شيء يتحرك بحركته. عبر المصنف بأن لا يسجد يدل على أن العبرة هنا بالحديث عن السجود دون ما عداه من أركان الصلاة، وقوله على شيء هذا مطلق يشمل أشياء كثيرة، فقد يكون متحركا بنفسه مثل الدابة وغيرها، وقد يكون متحركا بفعل المصلي مثل الأشياء المتصلة به، وسيأتي المثال عليها إن شاء الله بعد قليل. وقوله يتحرك بحركته أي يتحرك بحركة المصلي، فلو تحرك المصلي فإنه يتحرك به. وبناء على ذلك فإن المصلي إذا سجد على شيء محمول وذلك الشيء الذي يسجد عليه يتحرك بحركته، وعبر بالمحمول لأجل أن يخرج سفينة ونحوها مما يكون كبيرا، وفي مثله وقتنا الآن القطارات والطائرات فإنها ليست محمولة، ولكن يقولون يسجد على شيء محمول، على شيء محمول. وقالوا يتحرك بحركته أي بحركة المصلي مما يكون متصلا بالمصلي، مما يكون متصلا بالمصلي. مثال ذلك لو أن شخصا له عمامة أو له عباءة يلبسها على كتفيه، ثم إنه وهو لابس لتلك العمامة أو تلك العباءة جعل طرفا منها على موضع سجوده وسجد عليه، يقولون فإنه لا يصح سجوده إذا كان متعمدا عالما بالتحريم، ولا تصح الصلاة لا شك تبعا لعدم صحة سجوده، ولذلك لا يصح عندهم السجود على طرف العمامة لسببين، لكونه مما يتحرك بحركته ولكونه حائلا يفصل بين جبهته وبين مصلاه فلا تكون جبهته مكشوف. نعم شيخ. وارتفاع أسافله على أعالي. نعم. قول المصنف قول المصنف رحمه الله تعالى وأن لا يسجد، هذا هو الشرط السادس، وهو سجوده قد ارتفعت أسافله على أعالي. الأسافل هي أسفل الظهر، أسفل الظهر وما بعد ذلك، والأعالي هي الرأس. الشخص إذا وضع أعضاءه السبعة على الأرض فقد يكون ذلك على هيئة النائم، فإن النائم الذي ينام على بطنه يمكن أن تكون أعضاءه السبعة كلها على الأرض، ولكن من نظر إلى هيئته مع وجود الأعضاء السبعة على الأرض والمصلى فإنه لا يمكن أن يسمى ساجدا لا في لسان العربي ولا في العرف الشرعي. وكذلك أيضا إذا كان رأسه أرفع من أسافله، مثل أن يسجد على طاولة مرتفعة بعض الشيء أو كرسي فقد يقول قد جعلت الأعضاء السبعة على الأرض، فنقول لا يسمى ذلك سجودا، وإنما السجود لا بد أن تكون فيها قد اجتمع أمران. الأمر الأول اجتماع الأعضاء السبعة على المصلى، والأمر الثاني أن يكون الرأس وهو الأعالي أسفل من أسافل الجسم، وهو أسفل الظهر ومؤخرة الجسد، وهذا معروف من لسان العرب. قد نقل ابن عدي في الكامل أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له لما لا تسلم قال لا أسلم فتعدو استي رأسي. فكأن أبا طالب ومثله كثير من أهل الجاهلية إنما منعهم من السجود التكبر، لا يسجد هذا السجود وهذه الهيئة، فرأوا أن فيها استنقاصا لهم. ولا شك أن السجود هو كمال الخضوع والتواضع لله عز وجل. الإنسان يجعل وجهه مبرغا في التراب لله عز وجل، وعلى هذه الهيئة التي فيها تذلل وتضرع له سبحانه وتعالى. وعلى العموم فهذه الصفة لا بد من توفرها، إلا إذا وجد عذر على لعدم السجود مثل المرض. النبي صلى الله عليه وسلم عن المريض القيام، فمن باب أولى أنه يسقط عنه هيئة السجود. قد جاء عند البيهقي أن جابر رضي الله عنه كان قد وعك ومرض، أزاره النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى له أنه لا يستطيع السجود، وكان يسجد على وسادة، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم قضيب، فأبعد الوسادة وقال لجابر رضي الله عنه فإنه لا يكون حين سجودا. والطمأنينة فيه، أظن المصنف والطمأنينة فيه أي ويشترط الطمأنينة في السجود. والحقيقة أن الأركان كلها فيها الطمأنينة، وإنما نبه المصنف هنا للطمأنينة بالتأكيد عليه، فهذا من باب التأكيد على اشتراط الطمأنينة. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبلغ حد التواتر المعنوي في اشتراط الطمأنينة في كل الأركان، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فقوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا هذا حتى من حروف الغاية، فلا بد حينئذ من الاتيان بها وهو الاطمئنان، وسيأتي إشارة لضابط الاطمئنان بعد ذلك. خاتمة في أعضاء السجود. أعضاء السجود سبعة: الجبهة وبطون الكفين والركبتان وبطون أصابع الرجلين. نعم، قول المصنف هنا خاتمة، مراده بالخاتمة هي الخاتمة المتعلقة بأحكام السجود، إنها خاتمة أحكام السجود، وسيشرع بعد ذلك في ذكر أحكام أخرى متعلقة بأركان أخرى قبل قليل في الشروط. قد سبق معنا قبل قليل في الشروط أن المصنف ذكر أن من شروط السجود أن يكون السجود على سبعة أعضاء، وعرفنا الدليل فيها وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هنا فصل هذه الأعضاء السبعة لأمر مهم جدا فيما يتعلق ببيانها. أول هذه الأمور قال الجبهة، والجبهة هو موضع في الوجه معروف يكون بعد منابت الشعر، شعر الرأس المعتاد، إلى ما سفل عن ذلك إلى الحاجبين اللذين يكونان فوق العين. فكل ما كان من منابت الشعر المعتاد من الرأس إلى الحاجبين فإنه يسمى جبهة، وهذه الجبهة هي التي يجب السجود عليها، وذلك أنه قد جاء في الحديث لفظان، حديث ابن عباس رضي الله عنهما ورد فيه لفظان. اللفظ الأول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف. وفي بعضها الجبهة دون الأنف، يعني لم يقل دون وإنما قال الجبهة وسكت ولم يذكر الأنف، هذا المراد. فقال الفقهاء إننا ما دام الحديث عن الواجب فإننا نأخذ المتفق عليه بين الروايتين، وما زادته إحدى الروايتين على الأخرى هي من باب الزيادة على النص، حينئذ لا تقبل مطلقا، ليس لا تقبل مطلقا يعني لا تقبل على سبيل الإطلاق، لا تقبل على سبيل الإطلاق. ولذلك فأخذوا الرواية المتفق عليها بوجوب الجبهة، وهذه مسألة أصولية وحديثية مشهورة جدا، هي مسألة الزيادة على النص، متى تكون واجبة وأحوالها المعروفة فيما إذا اتحد المجلس، وإذا كان المخرج الحديث مخرجا واحدا ونحو ذلك من الأمور المبسوطة في محلها. وعلى العموم هذا هو الدليل الذي مشى عليه فقهاء مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف وبطون الكفين، هذا هما الركن أو العضو بين الذراع وهو الرسغ، فإن الرسغ هذا هو منتهى الكف، والكف لها ثلاثة أطراف، بطن وظهر وحر. البطن هو الذي عادة تقبض به الأشياء، والحر والظهر الذي يقابله، والحرف هو الجانب الذي يكون بين البطن والظهر. لماذا قلت أطراف الكف الثلاثة؟ لكي نعلم أن المصنف حينما قال وبطون الكفين أنه يجب مس المصلى ووضع البطون على المصلى دون الظهر ظهر الكفين ودون حرف الكفين، بل يجب وضع البطن. طيب، وتعبير المصنف بأنه بطون الكفين ليس لازما وضع جميعها، بل لو وضع بعضها لكفى. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن المصلي لو وضع أطراف أصابعه على الأرض ولم يجعل راحة الكف، وذلك أن بطن الكف مكون من باطن الأصابع والراحة، فلو وضع أطراف الأصابع دون الراحة قالوا كفى. ومثله العكس لو وضع الراحة دون بطون الأصابع، دون بطون الأصابع إنه يصح كذلك. ولذلك فإن بعض العلماء يقول إن أعضاء الوضوء أعضاء السجود هي بعض بطون الكفين، يعبر بالبعض لكي يعني يورد الذي ذكرته قبل قريب فيما يتعلق بوضع بعض الكفين ونحو ذلك. ثم قال المصنف والركبتان، أي ويجب السجود على الركبتين، وهذا هو العضو الرابع والخامس، الرابع والخامس. والركبتان وضعهما على الأرض لا يستحب كشفهما، لا يستحب كشفهما بخلاف الكفين، فإن كشف الكفين أو بعض الكفين مستحب، وأما الركبتان فلا يستحب كشفهما، لأن من كمال الستر للمصلي أن يستر ركبتيه إذا كان رجلا، وأما إذا كانت المرأة فإنه لا شك أنه واجب عليها ذلك، وسيأتينا إن شاء الله في ستر العورة بإذن الله عز وجل أكثر تفصيل. والدليل على ذلك ما مر معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة واليدين والركبتين. اليدان لا بد أن تكون الكف، وأن يكون من البطون دون الظهور دون الحرف، والركبتان هما العضوان المعروفان هو المفصل والعظم الذي يكون على المفصل الذي يكون بين الساق والفخذ، ولا يلزم جميع الركبة وإنما بعضها، ولا يستحب كشفها كما يستحب في كشف اليدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العضوين الأخيرين من أعضاء السجود وهما بطون أصابع الرجلين، والرجلان يجب وضعهما في الصلاة، يجب وضعهما في السجود عند الصلاة. والدليل على ذلك ما سبق معنا قبل قليل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الواجب من القدمين إنما هو وضع الأصابع، وبناء على ذلك أو نقول وضع بطون الأصابع، وبناء على ذلك فلو وضع غير البطون، فلو وضع حرف الإصبع على المصلى لم يجزئه ذلك على مشهور مذهب الشافعي. وقال بعضهم لو جعل سجوده على أطراف أصابعه أو ظهر أصابعه فإنه لا يجزئه ذلك، فلا بد أن يكون السجود على بطن الأصابع، لا بد أن يكون السجود على بطن الأصابع، إلا إذا تعذر ذلك مثل أن تكون مقطوعة أو يؤلمه ذلك أو نحو ذلك من الأمور الحاجية فإنه يعذر. وألحق هذا مما جاء في أو وألحق لزوم بطون الأصابع في القدمين بالدليل المتقدم في بطون الكفين، في بطون الكفين. ولا يلزم جميع الأصابع القدم أن تكون بطونها على المصلى، بل لو وضع بعضها، بل قالوا ولو كان إصبعا واحدا لكفى، سواء كان من يده أو من رجله. بقي عندنا المسألة الأخيرة وهي قضية القدمين، هل يستحب كشف القدمين أم لا؟ تقدم معنا أن كشف الوجه واجب، وأما الركبتان فالأفضل تغطيتهما ويكره كشفهما، وأما الكفان فإنه يستحب كشفهما على سبيل الاستحباب للكفين كما تقدم. بقي معنا القدمان، فنقول إن القدمين يستحب ألا يخالف حاله، فإن كان لابسا حائل على قدميه فإنه لا يخلع ذلك الحائل لأجل الصلاة، وإن كان غير لابس لحائل فالأفضل كشفهما. هذا هو التحقيق الذي يجتمع به كلام أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. فصل في تشديدات التشهد. تشديدات التشهد نعم تفضل شيخ. نعم شيخ. فصل في تشديدات التشهد. تشديدات التشهد 21، 5 في أكمله وستة عشر في أقله. أكمل الشيخ. نعم تفضل. التحيات على التاء والياء. المباركات الصلوات على الصاد. الطيبات على الطاء والياء. لله على لام الجلالة. السلام على السين. عليك أيها النبي على الياء والنون والياء. ورحمة الله على لام الجلالة. وبركاته السلام على السين. علينا وعلى عباد الله على لام الجلالة. الصالحين على الصاد. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله على لام ألف على لام ألف إلا الله على لام ألف ولام الجلالة. وأشهد أن على النون محمد رسول الله على ميم محمد وعلى الراء وعلى لام الجلالة. التشديدات. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر تشديدات التشهد، ومراد هنا بالتشهد أي التشهد بذكر الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه هي أصل التشهد. والتشهد في الصلاة له صيغتان، وبين هاتين الصيغتين صيغ متعددة. الصيغة الأولى صيغة أقل التشهد، وهو ما يسمى بالإجزاء، وهو ما يسمى بالإجزاء. والصيغة الثانية صيغة الكمال، وهو أكمل الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين هاتين الصيغتين صيغ متعددة وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ أولا بصيغة الإجزاء، وهي أقل ما يكون مجزئا. الحد المجزئ عند التشهد هو أن يقول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذه الصيغة قبل أن أشرحها هي صيغة الإجزاء، لأن هذه الكلمات هي التي وردت في جميع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على هذه الصيغة، وهي التي اعتمدها المتأخرون، كما نقل ذلك القاضي حسين المروزي في تعليقته. نبدأ ببعض ألفاظ التحيات. فقوله صلى الله عليه وسلم التحيات لله، هذه اتفقت الروايات على الاتيان بها. سلام عليك، بعض الألفاظ وردت السلام عليك، وبعض الألفاظ الصحيحة وردت بالتنكير سلام عليك. وحيث أننا نتكلم عن الأقل والمجزئ، فإن التنكير أقل بحرفين لعدم وجود التي يكون بها التعريف، فحينئذ أخذوا الأقل فقالوا هذا هو المجزئ، فيقول سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه يعني الحديث على السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصيغة، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا، وهذه مثل السابقة، فإن الألفاظ اختلفت في سلام والسلام، الأقل منها سلام علينا. وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هنا لا بد من إظهار اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله لم يصح هذا التشهد، لا بد من إظهار اسمه. وبناء على ذلك، فمن ترك كلمة مما سبق، فلو لم يقل التحيات لله، أو لم يقل سلام عليك، أو لم يقل أيها النبي، أو لم يقل ورحمة الله وبركاته، أو لم يقل سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنه في هذه الحالة لا تصح تشهده، ويكون قد ترك واجبا ووجب عليه سجود السهو في الصيغة الأولى المتعلقة بصيغة صيغة التشهد المجزئة، صيغة التشهد المجزئة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما ذكرت لكم مكونة من ست كلمات تحفظ بعد كلماتها الست التي عددناها قبل قليل: التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وما زاد عن ذلك فإنه يكون يعني تابعا لهذه الكلمات، وهذا هو الأصل. الأمر الثاني وهي صفة الكمال، صفة الكمال في التشهد صلاة، سواء كان في التشهد الأول أو في التشهد الثاني، وهذه صفة الكمال هي أكمل الصيغ، وهي التي تجتمع فيها جميع الألفاظ الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي بها كاملة المسلم في أثناء صلاته، وهو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وسيورده المصنف بعد قليل. نبه المصنف في كلامه الآتي لمسألة تقع من بعض الناس نبهنا عليها في الدرس الماضي، وهو التأهل في الشدات. فيقول المصنف: تشديدات التشهد 21. فتعبيره بتشديدات التشهد 21 خمس في أكمله وست عشرة في أقله، نستفيد منها فائدتان: فائدة عد الكلمات في التشهد الواجب الذي يكون هو الحد الأدنى والمجزئ، وعد الكلمات التي لا بد من الاتيان بها إذا أراد المسلم أن يأتي بالكمال. فقوله خمس في أكمله وست عشرة في أقله سيأتي الاتيان بها، أولها التحيات وفيها شدتان، وقد بقى معنا قبل قليل أن التحيات واجبة في الثنتين، في صفة الكمال وفي صفة الأقل، مع لأن الأكمل يزيد بخمس شدات فيكون المجموع فيه 21 شدة. وقوله المباركات الصلوات، هذا وارد في صيغة الكمال دون صيغة الإجزاء كما مر معنا، لأن صيغة الكمال ليس فيها ذلك، ليس فيها هذه الألفاظ. وسأذكر عندما أنتهي إن شاء الله ما هي صفة الكمال المشهورة في كتب المتأخرين بإذن الله عز وجل. وقوله الطيبات على الطاء والياء ففيها شدتان، لله هذا لفظ الجلالة على اللام، والسلام وهذا أيضا واجب في الحد المجزئ وهو أقل التشهد وعليه شدة على السين، عليك أيها النبي هنا فيه شدة على الياء في أيها، وعلى النون في النبي، وعلى الياء في آخر هذه الكلمة. قوله ورحمة الله أيضا على لفظ الجلالة فيها شدة وهي من الألفاظ اللازمة، وبركاته السلام علينا، فقوله السلام عليها شدة، علينا وعلى عباد الله كذلك على لفظ الجلالة شدة وهي لازم الاتيان بها، الصالحين على الصاد، وأشهد أن لا إله إلا الله كذلك على اللام النافية، إلا الله أيضا كذلك في لفظ الجلالة بعد أداة الاستثناء، والاستثناء من النفي إثبات، فهذا إثبات الألوهية له سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدا رسول الله. أريد أن أقف مع هذه الكلمة الأخيرة عن قصد، لذلك ذكرتها لكي أقف مع الأخيرة. قوله أشهد أن محمدا رسول الله، هنا النون عليها شدة، وهذه الشدة يجب الاتيان بها، أشهد أن محمدا رسول الله. ولكن العلماء رحمهم الله يقولون مع الاتيان بهذه الشدات لا بد من الاتيان بالإدغام في موضعين، في الشهادة الأولى فيقول أشهد ألا، ويخطئ من قال أشهد أن لا فيظهر النون، بل يجب عليه أن يدغم. والأمر الثاني أن يدغم كذلك التنوين في أشهد أن محمدا رسول الله، فلا بد من الإدغام كذلك في هذا الموضع في الراء. وكثير من المتأخرين يشددون في وجوب هذا الإدغام، يعني متأخر الشافعية، ويقولون إن من ترك الإدغام ربما بطلت صلاته، ربما بطلت صلاته، لذلك يؤكدون على حكم النطق. وكثير من الشراح المتأخرين ينصون على ذلك وينبهون عليه، ولكن المصنف لم يذكره وإنما اقتصر على التنبيه على الشدات فقط. قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها، إذا عرفنا أن الشدات 16 تشديدة في صفة الإجزاء الذي تقدم ذكره، وأن الشدات الزائدة التي تكون في صفة الكمال 5 يكون المجموع 21، هذه في صفة الكمال الواردة في التشهد، وهي التي جاءت في أطول الأحاديث عند مسلم وغيره بلفظ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وبعضهم يأتي بصيغة الأخرى التي جاءت أيضا من حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا جاءت من حديث ابن عباس وهي مقاربة له. وما زاد عن هذا مثل يشهد أن محمد رسوله، فإنه يقولون إنه ليس داخلا بعد هذا الألفاظ، ليس داخلا في التحية. عرفنا صفة الكمال والإجزاء في الشهادة أو في التشهد أو ما يسمى بالتحية. فصل في تشديدات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تشديدات أقل الصلاة على النبي 4: اللهم على اللام والميم، صلي على اللام، على محمد على الميم. هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الإجزاء منها اللهم صلي على محمد بإظهار اسمه صلى الله عليه وسلم، هذه أقل صيغة لأن الألفاظ اتفقت على هذه، وما زادت فقد أثبتتها بعض الروايات ونفتها الأخرى الناقلة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على عدم لزومها. فتشديدات أقل صفة الصلاة 4 على اللام وعلى الميم من لفظة اللهم، وعلى اللام من لفظة صلي، وعلى الميم من اسمه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن ما زاد عن ذلك هو مندوب وليس بواجب. وما هو المندوب؟ هي الصلاة الإبراهيمية التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، وقد وردت بألفاظ متعددة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إن لفظة وعلى آل محمد ليست واجبة أو ليست داخلة في أقل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأنها لم ترد في جميع الألفاظ وإنما وردت في بعض ألفاظ الحديث، فيقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إنك حميد مجيد وهكذا. والزيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الكمال، هذه جاء قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في عدم الزيادة، يقول: آمنت بنبيك الذي أرسلت. فلما أراد رضي الله عنه أن يعيده أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي أرسل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا ونبيك. فإذا تقرر عند جميع طلبة العلم أن الرسالة والنبوة لفظان، إذا اجتمع وإذا افترق اجتمع، فيجوز الاتيان بأحدهما في محل الآخر، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يأتي به وقال له بل ائتي به كما جاء، يدلنا على أن الزيادة الأصل فيها على قواعد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ألا يتجاوز بها موضع النص، وهذا هو الأولى والأحوط. وإن كان بعض المتأخرين يعني فترة طويلة يعني جوزوا الزيادة، وهذه مسألة مشهورة ألهت فيها مؤلفات مفردة. نعم. فصل في أقل السلام. أقل السلام السلام عليكم، تشديد السلام على السين. نعم، أقل السلام أن يقول السلام عليكم، وما زاد عن ذلك ليس واجبا، رحمة الله واجب. وكذلك البركة إن ثبتت لأنه تفرد بها بعض الرسل دون بعضهم، فلا يكون فيها تشديد إلا شدة واحدة على السين في السلام عليكم. سبق معنا أن الشدة هي حرف ساكن، هي حرف. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أوقات الصلوات الخمس. الصلوات الخمس من شرط صحة الصلاة دخول الوقت، والعلماء رحمهم الله تعالى يعبرون بأن شرط صحة الصلاة دخول الوقت ولم يقولوا الوقت. الفرق بين دخول الوقت وبين الوقت أن دخول الوقت يكون شرطا، فإذا انتهى الوقت عبادة مؤقتا بوقت منقضى فإن انقضاء الوقت ليس شرطا مانعا أو ليس مانعا من صحة الصلاة. تصح الصلاة بعد انقضاء وقتها لكنه يكون قضاء، إلا فإن الجمعة ليس من شرطها دخول الوقت وإنما شرطها الوقت، فلا تصح قبل دخولها، وإذا انقضى وقتها فلا يفعلها قضاء وإنما يرجع إلى بدرها وهو الظهر. هذا تعبير الفقهاء وهو تعبير دقيق، حيث فرقوا بين اشتراط الوقت وبين اشتراط دخول الوقت. والحديث هنا إنما هو عن الصلوات الخمس، والشرط فيها هو دخول الوقت. وأول الأوقات عادة يبدأ الفقهاء بصلاة الظهر، لأن جبرائيل عليه السلام لما نزل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلوات، أول صلاة بدأ بها هي صلاة الظهر. فلما كان ذلك تعليما للمسلمين ناسب أن تكون كتب الفقه تبدأ بالتعليم بما علم به جبرائيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة. وهذه مناسبة لطيفة عند الفقهاء، وهي تدل على الاتباع حتى في الترتيب. وأيضا قد جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسمون الظهر الأولى كما في الصحيح. يقول المصنف أوقات الصلاة خمس، قوله خمس يدلنا على أن المراد الصلوات الخمس المفروضة في كل ليلة يوم وليلة. قال أول وقت الظهر زوال الشمس، عرفنا لما بدأ بالظهر. وقوله أول وقت الظهر يعني الوقت الذي يدخل فيه وقت صلاة الظهر، فالظهر هنا أي صلاة الظهر هتدخل بزوال الشمس. تعبير المصنف هنا بزوال الشمس هو من حذف المضاف المعهود في الذهن، لأن الوقت إنما يكون بعد الزوال، أي إذا زالت الشمس عن كبد السماء. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الصواب أن يقول عقب وقت الزوال، عقب وقت الزوال. ما معنى الزوال؟ قبيل الظهر كما سيأتينا هو وقت نهين، وهو عند قيام قائم الظهيرة، ويتبعه أول وقت الزوال يكون معه، أي حينما تميل الشمس جهة الغروب بعدما كانت في كبد السماء، وقصر الظل لأقصر درجة يكون في اليوم والليلة. فإذا ابتدأ بالمد والطول فإنه يكون من الجهة المقابلة بعد وصول الشمس إلى كبد السماء، فإنه يكون قد بدأ الزوال. وهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن فصل إلى فصل. قال وآخره أي آخر وقت صلاة الظهر مصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء. هذه المسألة كيف تحسب؟ طريقتها سهلة بإذن الله عز وجل. أهم شيء أن المرء يعرف وقت قيام قائم الظهيرة وهو انحسار الظل والفيء عن الشاخص. فإن المسلم إذا أراد أن يعرف متى ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر فإنه يجعل شاخصا على الأرض ويحسب طوله، لنقول إن طوله على سبيل المثال نصف متر، فيحسب طول ذلك الشخص ويضعه على الأرض، ثم يرقب ظل وفيئ ذلك الشخص حتى إذا انحسر إلى أقل طول يكون له، قد يكون ذلك قصيرا وقد يكون معدوما، فإنه في أوقات من السنة في بعض المواضع من الأرض عند قيام قائم الظاهرة لا يكون بالشاخص أي أن، لأنه تتعامد الشمس على رأس الشيء، وهذا يحدث في مكة مرتين في السنة أو مرة في السنة فقط، وما عدا ذلك يكون في مكة فيء عند قيام قائم الظاهرة. نقول إن الشخص يجعله شاخصا على الأرض ويعرف طوله الذي ظهر فوق الأرض، ثم ينظر لأقل موضع وقت يحصر فيه الشمس عند قيام قائم الظهيرة، ثم إذا بدأ الظل بالامتداد لوقت الظهر وقد دخل وقت الظهر حين ذاك، ثم يحتسب المدة إلى أن يكون ظل ذلك الشخص مكونا من شيئين، من طول شخص إضافة لأقل ظل كان عليه في ذلك اليوم وهو المسمى بظل الاستواء. إذا ظل الاستواء وعندما تكون الشمس في كبد السماء وهو وقت النهي قبل قبيل الزوال بقليل، وهو أقصد ظل عادة للشخص يضاف إلى طوله، فإذا وصل الظل حينئذ لمجموع هذين الأمرين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. إذن هذا ما يتعلق بآخر وقت الظهر. نعم. وأول وقت العصر إذا صار كل شيء مثله غير ظل الاستواء، هذه قاعدة فلا بد أن نكرر هنا، غير ظل الاستواء، وسبق معنا قبل قليل ما معنى كلمة ظل الاستواء. فإذا كان الشخص سمشي. وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره غروب الشفق الأحمر. نعم، يقول المصنف إن وقت المغرب وهي الصلاة الثالثة في ترتيب اليوم يبدأ وقتها بغروب الشمس أي قرص الشمس، ويستمر وقتها إلى غروب الشفق الأحمر. والعلماء رحمه الله تعالى بيّنوا أن السماء فيها يخرج فيها أبيض وأحمر وأصفر، وأغلب الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيدت الشفق بكونه أحمر، ولذلك قالوا إن فيه ثلاثة أحاديث فدل على أن وقت العصر أو وقت المغرب وقت ممتد، وقت ممتد، وهذا هو وقت المغرب فيكون ممتد إلى غروب الشفق الأحمر واختفائه من كبد السماء، وهذا يرى في كثير من البلدان الشفق الأحمر. نعم قد لا يرى الأصفر أحيانا بغض يكون واضح، لكن الأحمر بين ويرى ويدل على امتداد وقت المغرب، وليست يعني من الوقت المضيق أو ليست من العبادات الواجبة المضيقة. نعم. وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر وآخره طلوع الفجر، لذلك يجوز الجمع بينهما كالظهر والعصر، فمنتهى وقت المغرب يكون بعده وذلك قال المصنف وأول وقت العشاء وهي الصلاة الرابعة غروب الشفق الأحمر الذي يعني يكون في الأفق ومعروف حمرة تكون في السماء بعد غروب الشمس، فإذا غربت الشفق الأحمر فإنه قد دخل وقت العشاء، ويستمر وقت صلاة العشاء بطلوع الفجر الصادق. عبر المصنف بالصادق لأن الفجر نوعان، فجر كاذب وفجر صادق، والفجر الكاذب يكون قبل الفجر الصادق، فالفجر الصادق يكون مستطيلا، وأما الكاذب فإنه يكون يخرج عرضا، هكذا ذكروا. وعادة الآن مع وجود هذه الإنارات قد في من أهل البلدان حيث توجد عندهم هذه الإنارة الكهربائية قد يخفى عليهم معرفة وقت الفجر على سبيل الدقة. ولذلك القاعدة عند أهل العلم أنه يعرف الوقت بالنظر لمن كان مستطيعا النظر بنفسه، وهذا هو عين اليقين. ويصح أن يكون بالإخبار، بأن يخبره شخص أنه قد إلى علامات دخول الصلاة، بدليل أن قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، إنه كان أعمى رضي الله عنه. وهنا هذا مخبر عن دخول الوقت، أخبر الشخص حينئذ يكون في حقه علامة على دخول الوقت. هاتين العلامتان هو الأصل. هناك علامة ثالثة وهي الحساب، والحساب لدخول المواقيت معتبر، نص عليه أهل العلم، بل بعضهم حكى الإجماع على جوازه في الصلوات، لأن الحساب هنا متعلق بجريان الشمس ووقتها، وجريان الشمس واضح حسابها، بخلاف مثلا دخول الأهلة، فإن الأهلة معلقة بالنظر، والنظر يكون بعد ميلاد القمر كما تعلم. ولذا فإن الحساب لمن كان حاسبا يصح، وما زالت الكتب متوافرة من قرون في كيفية حساب دخول الصلوات الخمس. الأمر الرابع والأخير وهو الذي نعمل به الآن عموما، الإخبار عن الحساب. فيكون في البلد حاسب واحد وحاسبان، والناس يأخذون بحساب هذين أو هذا الحاسب، منها التوقيتات الإلكترونية الآن التي تحسب أوقات الصلوات. فنقول إن هذه الحاسبة يجوز العمل بها ما لم يعلم خطأها وعدم صحتها، فما دام الناس متوافرون على العمل بها فإنه حينئذ تصح. وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس. بدأت الصلاة الخامسة وهي صلاة الصبح كما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، وختم الصلوات بالخامسة، وصلى في أول الوقت وفي آخر، فكان أول وقت صلاة الصبح عند طلوع الفجر الصادق وتقدم قبل قليل الكلام عليه، وآخر وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر. صلاة الصبح هي صلاة الفجر، فإذا طلعت الشمس بازقة ولو بأول طلوعها بحيث يكون وقت صلاة الصبح، ويكون فعل الصلاة بعد ذلك قضاء لا أداء. الأشفاق ثلاثة، أحمر وأصفر وأبيض، الأحمر مغرب والأصفر والأبيض عشاء. المصنف يتكلم عن الأشفاق، ولماذا عبر المصنف بالأشفاق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الصلاة، صلاة يعني المغرب، إلى غياب الشفق، إلى غياب الشفق. قوله إلى غياب الشفق يدلنا على أن هذا حد، وحيث أن كان أن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى من أصحاب الإمام أعدوا هذا الحديث من المجمل، قالوا لأنه يحتمل ثلاثة معاني، رد عليهم الجمهور من أصحاب الشافعي وغيرهم من العلماء الذين جعلوا الشفاق الأحمر حدا، فقالوا إن هذه الأشفاق الثلاثة التي وردت في الحديث ليست، أن الشفق الذي وردت في الحديث ليس مجملا، وإنما هو مبين ومفسر في أحاديث أخرى. يقول المصنف الأشفاق ثلاثة، أحمر وأصفر وأبيض. فقول المصنف الأحمر مغرب، فإن أول هذه الأشفاق الثلاثة بالظهور هو الأحمر، فما دام الشفق الأحمر يرى في فلك السماء فإنه دليل على أن وقت المغرب لم يخرج بعد، فما زال وقت المغرب مستمرا. وقوله والأصفر والأبيض عشاء، يعني أنه إذا خرج الشفق الأبيض أو رؤي الشفق الأصفر فإنه في هذه الحالة يكون قد خرج وقت المغرب وبدأ وقت العشاء. وكثيرا ما يرى الشفقان الأبيض والأحمر معا، يكون الأحمر أسفل من الأبيض والأصفر الذي يكون وراءه، الشخص الثلاثة معا. حينما نقول الأصفر والأبيض والعشاء بمعنى إذا غاب الأحمر وبقي الأصفر والأبيض، ليس معناه أنه يذهب الأحمر ولا يكون الأصفر إلا بعده، لا، فقد يرى ثلاثة معا لأنها تدرجات للضوء، تدرج عند غروب الشمس، الأحمر هو الأقرب وهو الأقصر ثم الأصفر ثم الأبيض. فإذا غاب الأحمر وبقي الأصفر والأبيض فإنه في هذه الحالة نقول قد خرج وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء. ثم قال المصنف يندب تأخير صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفق الأصفر والشفق الأبيض معا. يستحب أن تؤخر الصلاة بهذا الموضع. لماذا ذكر المصنف ذلك؟ هذا من باب الاحتياط أولا، والقاعدة عند العلماء أن مراعاة الخلاف معتبرة، حيث أن بعض أهل العلم منع من ذلك فإنه خروجا من الخلاف يستحب إلى غياب الشفق الأبيض وهو آخر الثلاثة غيابا. وقد ذكرت في المقدمة أن بعض ألفاظ الحديث جاءت مطلقة غير مقيدة بالأحمر، وإنما قال إلى غياب الشفق، حيث كانت مقيدة فالأحوط أن ننتظر غياب جميع أنواع الشفق الثلاثة. فصل في الأوقات التي تحرم فيها الصلاة. تحرم الصلاة التي ليسها سبب متقدم ولا مقارن في خمسة أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وعند الاستواء. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أوقات النهي في الصلوات الخمس، فقال تحرم الصلاة، ذكر أوقات النهي في طوال اليوم، في طوال اليوم، وقسمها إلى خمسة أوقات أي على سبيل التفصيل. فقال المصنف تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن. تعبير المصنف بأنها تحرم الصلاة يدل على أنها يأثم بفعلها ولا تصح منه إذا صلاها ولا يؤجر عليها، بل هو يأثم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وتعبير المصنف التي ليس لها سبب متقدم، التي لها سبب متقدم قد يكون قضاء الصلوات، فإنه سبب متقدم حينئذ يجوز صلاتها حينئذ. وكذلك السبب المقارن، إذا كان من الأسباب المقارنة فيكون كذلك. طبعا يخبرنا ما ليس له سبب بالكلية، وهو النفل المطلق، فإن النفل المطلق لا يجوز صلاته في أوقات النهي. ويخرج لنا القيد الذي ذكره المصنف، طبعا لماذا النفل المطلق؟ قالوا لأنه ليس له سبب، وكثير من الناس يريد أن يصلي وحبب الله عز وجل له الصلاة، فنقول الصلاة صلاة النفل المطلق لا تجوز في أوقات النهي. الأمر الثاني، القيد الذي ذكره المصنف يدل على أن السبب المتأخر الذي يكون بعد الصلاة فإنها لا تصلى في أوقات النهي. ومثلوا لذلك، قالوا بمن أراد أن يصلي صلاة عند خروجه من المنزل، إن بعض أهل العلم استحب الصلاة عند الخروج من المنزل فيصلي ثم يخرج، قالوا فالخروج بعد الصلاة، فإن الخروج يكون بعد الصلاة، فحينئذ ليس من ذوات الأسباب التي تصلى في وقت النهي. ومثله أيضا الاستخارة، إن من صلى ليستخير والاستخارة بعدها لا تصلى في وقت النهي. ومثله الصلاة لأجل الإحرام، والإحرام سبب متأخر بعد الصلاة، لأن التي يجوز صلاته في وقت النهي ما له سبب متقدم على الصلاة، وسبق معنا كقضاء الصلوات التي فاتت ولم يؤديها في وقتها، أو يكون السبب مقارن، أي مقارن لوقت الصلاة النافلة في وقت النهي، مثل كسوف، إنه مقارن لأن المرأة يصلي حال كسوف الشمس، فإذا جعل الكسوف فإنه لا تصح صلاته. أول أوقات النهي الخمسة على سبيل التفصيل، ونقول عند التفصيل لأن إذا لمجناها تكون ثلاثة، فقال عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. قوله عند طلوع الشمس أي عندما تطلع الشمس بزوغ، ولو كان الظاهر منها شيئا يسيرا. وقوله حتى ترتفع قدر رمح، هكذا جاء في الحديث أن ترتفع قدر رمح، وفي بعض الألفاظ قيد رمح. وما مقدار قدر الرمح؟ هذه المسائل التي أطال العلماء في الخلاف في قدرها، فبعضهم قال إنها مقدرة بنحو أربعة أذرع، حينئذ تكون ترتفع بمقدار مترين، لأن الذراع تقريبا من 46 سنتي إلى 48 سنتي، وبعضهم قدرها بأن ترتفع بمقدار سبعة أذرع، وهذه الارتفاع بهذا المقدار يكون نسبي في مقدار الرمح الذي تضعه. فإن كثيرا من أهل العلم المعاصرين يقدرون ذلك تقريبا من 10 إلى ربع في الشتاء والصيف كمال طلوع الشمس. إذن عندنا الوقت النهي يبدأ بطلوع الشمس إلى حين اكتمالها، ثم بعد ذلك من بعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح عن الأرض، حتى ترتفع عن الأرض بمقدار قيد الرمح، وهو تقريبا ربع ساعة عند ارتفاعها عن طرف الأرض. هذا الوقت الأول. الوقت الثاني قال وعند الاستواء في غير يوم جمعة حتى تزول. الاستواء هو قيام قائم الظهيرة الذي جاء في الحديث، وهو وقت يسير جدا، قدره بعض رحمهم الله تعالى بمقدار سورة الفاتحة، كذا قدره بعض مشايخنا عليهم رحمة الله، وقت يعني بمقدار قراءة سورة الفاتحة تقريبا هو دقيقة، والكثير دقيقتان، يعني قراءة سورة الفاتحة. ومعنى الاستواء كثير من أهل العلم مقدره باعتبار الظل لا باعتبار استواء الف. وأقول هذا لما؟ لأن الحاسبين اختلفوا عندما اعتبروا الاستواء في الفلك، هل الاستواء يكون باعتبار قطر الشمس أم أن الاستواء يكون باعتبار الشمس كلها، فيكون الفرق بينهم حينئذ دقيقة أو دقيقتين من النهي، وهو أكثر من مدة النهي. وعلى العموم يحسب استواء الشمس وقيام قائم الظهيرة، إذا حسر الظل لأقصى ما يصل إليه الظل، فإن هذا هو وقت استواء الشمس وقائم الظهيرة. ثم إذا شرعت الطول فقد بدأ الزوال، وعقيبه أو عقيبه يكون وقت صلاة الظهر مباشرة. وقول المصنف في غير يوم الجمعة يعني أن النهي يستثنى منه يوم الجمعة فقط، والدليل على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فجلس فقال له قم فصلي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، والنبي ربما جاء في هذا الوقت أو غيره في الخطبة فقط لأنه كان ربما تقدم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى يوم الجمعة وهو قائم يصلي أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام، دل أنه صلى يوم الجمعة إلى حين دخول الإمام. وتعبير المصنف أنه في غير يوم الجمعة ليس المقصود لكل الناس، وإنما المقصود لمن صلى مع الإمام في المسجد، فإنه يرتفع عنه وقت النهي. وهذا مذهب الشافعي، إن وقت النهي يرتفع عن من كان في المسجد فقط دون من عدا، من لم يصلي أو كان معذورا فإنه لا يكون في وقته في حقه وقت نهي. ثم قال المصنف بعد ذلك: وعند الاصفرار حتى تغرب. هذا هو الوقت الثالث، وذلك أن الشمس في وقت العصر تميل للغروب، فقبل أن أشرع تهيئ للغروب فإنها حينئذ تتضيف كما في الحديث، ومعنى تضيف يعني تميل للغروب جدا. فإذا تضيفت الغروب وإن لم تشرع في الغروب فيغرب بعضها، فإنه يكون وقت النهي قد دخل. وتضيف الشمس أصفرها فلا يصبح ضوءها قويا، وإنما تكون مائلة للصفرة، وهذا واضح ومعروف لكل مرة أنها قبل غروبها يضعف ويكون لونها أصفر قبل تهيئها للغروب وغروبها. الوقت الرابع وهو بعد صلاة الصبح، وتعبير المصنف بعد صلاة الصبح يدل على أنه ليس متعلقاً بطلوع الصبح، وإنما الوقت النهي يكون متعلقاً بالصلاة. فلو صلى في أول وقتها أصبح وقت النهي في حقه مجرم، ومن صلىها في آخر وقتها فيصبح وقت النهي في حقه متأخرا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل صلاة الصبح، لمن ذلك أن ما قبل صلاة الصبح ليس وقت نهي. وجاء في بعض ألفاظ الحديث أن وقت النهي إنما هو متعلق بالصلاة وليس بالطلوع. ثم قال المصنف: حتى تطلع الشمس. نعم، فإذا طلعت الشمس إنه يكون إذا قد انقضى وقت النهي وبدأ بعده وقت نهي آخر، وهو من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، لأن هذين وقتان للنهي متصلة. والوقت الخامس والأخير وقول المصنف: وبعد صلاة العصر حتى تغرب أي الشمس. قوله بعد صلاة العصر يدلنا على أن العبرة بالصلاة ولو كانت في أول وقتها أو كانت في آخر وقتها. وقد قال جمع من أهل العلم من علماء الحديث كالإمام أحمد: أكثر الأحاديث التي جاءت في النهي علقته بصلاة العصر، ولذا فإن كثيرا من علماء الحديث يقول إن هذا من باب حمل المطلق على المقيد، أو أنه مفسر بالفعل أن يكون العصر الذي جاء في بعض ألفاظ الحديث المراد به صلاة العصر، وهو كذلك، فإن العصر الحديث فيها واضح أن النهي معلق بالصلاة. وبناء على ذلك فلو جمع الظهر مع العصر جمع تقديم لأول وقت صلاة العصر، عفوا لأول وقت صلاة الظهر، فإنه في هذه الحالة يكون وقت النهي في حقه قد دخل، وليس له أن يتنفل بالنافلة المطلقة أو بذات السبب المتأخر. ومن صور ذلك في يوم عرفة حينما يصلي الناس الظهر والعصر جمع تقديم مع خطيب عرفة، فإنه لا يصح للحجيج في يوم عرفة أن يتنفلوا بالصلاة، لأنه قد دخل في حقهم وقت النهي، لأن وقت النهي متعلق ابتداؤه بصلاة العصر بغض النظر هل سليت في أول وقتها أم في آخره، هل سليت جمع تقديم أم سليت بعد ذلك. قول المصنف وبعد صلاة العصر حتى تغرب، هنا تغرب أي تغرب الشمس، وسبق معنا أن هذا الوقت ينقسم إلى قسمين، القسم الأول بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس تقدم، والوقت الثاني من اصفرار الشمس حتى تغرب الشمس. فهنا دمج المصنف في قوله وبعد صلاة العصر حتى تغرب، دمج وقتين، الوقت الذي تقدم ذكره وهنا. وإن سأل سائل قال لما فصلت هذه الأوقات مع أنه يمكن دمجها في ثلاثة أوقات، فيقال من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند الاستواء وقيام قائم الظهيرة، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فنقول هناك فائدة مهمة، وهو أن هناك ثلاثة أوقات قصيرة النهي فيها أشد، فقد جاء في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيهن، نهينا عن الصلاة فيهن وأن ندفن فيهن موتانا. وهذه الساعات هي القصيرة عند طلوع الشمس حتى ترتفع عقيد رمح، وعند قيام قائم الظهيرة وهو الاستواء، وحال اصفرار الشمس إلى غروبها. فهذه الأوقات وقت نهي، ونهينا عن دفن الموتى فيها. نعم. فصل في سكتات الصلاة. سكتات الصلاة ست، بين تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح، وبين دعاء الافتتاح والتعوذ، وبين الفاتحة والتعوذ، وبين آخر الفاتحة وآمين، وبين آمين والسورة، وبين السورة والركوع. هذا الفصل أورد فيه المصنف السكتات. عبر المصنف بالسكتات لأن السكتة قصيرة، وهي من جموع القلة، سكتة قصيرة، ولم يقل السكوت في الصلاة، إنما قال السكتات، لأن الأصل الصلاة أنها شرعت ذكر الله عز وجل. وقد قدر جمع من أصحاب الإمام الشافعي أغلب هذه السكتات بمقدار التسبيح سبحان الله، إلا سكتة واحدة فهي التي استحب بعضهم إطالتها، وهي التي تكون بعد قراءة الفاتحة والتأمين وبين السورة التي بعدها. فإن بعض المتأخرين، وأقول المتأخرين أن المتقدمين سكتوا عنها، عن هذه الإطالة، أنها تمد باعتبار أنها تمد بمقدار ما يمكن المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة. هذه السكتات التي أوردها المصنف نبدأ بأولها، فقال المصنف سكتات الصلاة ست، بين تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح. بعد أن يكبر المصلي منفردا أو إماما أو غيره، فإنه بعد أن يكبر الإحرام وقبل أن يدعو بدعاء الاستفتاح يسكت سكتة يسيرة للفصل بينهما. ودعاء الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة، جمعها ابن القيم وفصلها إلى سبع صيغ ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، يجوز الإتيان بأيها شاء، ولكن الأفضل عند الشافعية وأن يأتي بالدعاء الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذا الذي استحبوه، يعني لمعاني ذكروها من حيث إطالته ولكونه مناسبا لهيئة الصلاة. وأما عند غيرهم من أهل العلم كأحمد وأصحابه فيرون أن الأفضل في الصلاة الفرائض هو أن يقول أن يأتي بالدعاء الذي ورد عن عمر رضي الله عنه وأرسله إلى الأمصار في وما عدا ذلك من الصلوات وهي النافلة، فإنه يكون على التخير المطلق. إذن هذا السكوت الأول. السكوت الثاني قال المصنف وبين دعاء الافتتاح والتعود، يعني بعد دعاء الاستفتاح الافتتاح هو الاستفتاح، وبين التعود وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو غيرها من الصيغ التي وردت الإقراء أو عن علماء الفقه. والثالث قال وبين الفاتحة والتعود لكي يفصل بين الكلمة، ولم يقل بين البسملة، لأن يعني البسملة هي من الفاتحة حكما كما مر معنا لا اعتقادا. فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فلم يفصل بينهما لم نقل إنه ترك مندوبا إليه، لأن المندوب إنما هو الفصل بين الفاتحة والتعود، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسكت سكتا يثيرا بمقدار تسبيحة ثم يشرع بعد ذلك بالفاتحة. ثم بعد ذلك ذكر الثالث ربما وهو سكوت بين آخر الفاتحة وآمين، وآخر الفاتحة هي قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإذا قال ولا الضالين سكت سكتة يسيرة لكي يأتي هو مأمومون بعده بآمين. وقوله آمين هذه كلمة بمعنى اللهم استجب، اللهم استجب، وهي بالمد آمين، ويصح قصرها بأن تقول أمين، فإن من لغة العرب عدم المد، وهي لغة فصيحة تكلمت بها قريش. ثم قال المصنف وبين آمين وسورة أو السورة، والسورة التي تقرأ بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية في الركعة الأولى والثانية، فإنه استحب أن يسكت سكتة يسيرة، لكن استحب تطويل هذه السكتة استحبابا من الفقهاء بمقدار ما يقرأ المأمون خلف الإمام بالفاتحة. وقل لأنه لم يرد في إطالتها عن أهل العلم المتقدمين أو عن الصحابة ومن بعدهم شيء، وإنما استحبه العلماء لنقل من جانب مصلحي صحيح. الأمر الأخير أو السكتة الأخيرة وهي بين السورة والركوع، وذلك فيما إذا كانت الصلاة جهرية فإن الإمام إذا قرأ سورة بعد الفاتحة وأراد الركوع فإنه يسكت سكتة يسيرة، وذلك ليرتد إليه نفسه فيمكنه أن يركع وقد ارتاحت نفسه من جهة، ومن جهة أخرى لكي يفصل بينها ويعرف المأمومون أن القراءة في هذه الركعة قد انتهت. نعم شيخ. فصل في الأركان التي تلزم فيها الطمأنينة. الأركان التي تلزم فيها الطمأنينة أربعة: الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. الطمأنينة هي سكون بعد حركة بحيث يستقيم كل عضو محله بقدر. سبحان الله. جزاك الله. بدأ المصنف في الطمأنينة، قد سبق معنا قبل قليل أن الأحاديث متواترة عنه صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب الطمأنينة في الصلاة، وأن تواترها تواتر معنوي كما جمع بعض أهل العلم رسالة مفردة للدلالة على ذلك. وقول المصنف الأركان أراد أن يبين لنا أن الطمأنينة إنما هي متعلقة بالأركان، ليست فعلا مستقلا بذاته، بل هي متعلقة بأركان الصلاة وأفعاله. وقوله الأركان التي ألزم الطمأنينة فيها، الأركان مر معنا ربما أن الأركان متعددة، أوصلها بعضهم إلى 15 وبعضهم إلى 17 ركنا، وليست كل هذه الأركان تلزم فيها الطمأنينة، وإنما أربعة منها فقط: تكبيرة الإحرام لا يتصور فيها الطمأنينة لأنها ليست متعلقة بالأعضاء وإنما متعلقة بالألفاظ على سبيل المثال، ومثله أيضا باستقراء الأركان التي يلزم فيها الطمأنينة نجد أنها أربعة: أولها الركوع، والثانية الاعتدال، أي الاعتدال من الركوع. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمستئ في صلاته حينما أمره بالإعادة مرة بعد مرة حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، قال أركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. هذان اللفظان من النبي صلى الله عليه وسلم يدلان على أن الاطمئنان في الركوع وفي الاعتدال من الركوع لازم، أنه لازم فلا بد من تحققه حين ذاك. ثم قال المصنف والسجود والجلوس بين السجدتين، فيلزم كذلك الاطمئنان فيهما كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، أي بين السجدتين. ثم ختم المصنف هذا الباب به، نختم درسنا اليوم بمشيئة الله عز وجل في ما معنى الطمأنينة. فقال الطمأنينة هي سكون بعد حركة بحيث يستقر كل عضو محله بقدر سبحان الله. قول المصنف سكون بعد حركة لأن الطمأنينة دلالتها اللغوية تدل على ذلك، لا طمأنينة إلا بسكون. وقوله بعد حركة لأن الفعل اطمأن بعد أن لم يكن مطمئنا، فعدم الاطمئنان هي الحركة، ولذلك قال سكون بعد حركة. فالتعبير بأنها سكون بعد حركة أخذ من التعريف اللغوي. وقوله بحيث يستقر كل عضو محله أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث مالك بن حويرث الصحيح صحيح البخاري أنه قال فقام حتى عاد كل عضو مكانه، فدل على أن هذه صفة للاطمئنان، ولو اكتفي بالأول لكان الثاني موضحا له، فإن السكون بعد الحركة يتحقق بأن يستقر كل عضو محله، أي في المحل الذي هو فيه من غير حركة، فبعد أن يهوي لركوعه أو يرفع من ركوعه أو يهوي لسجوده أو يرفع من سجوده، هذه حركات، فإنها حينئذ إذا سكن بعد هذه الحركة في الهوي أو الرفع فإنه حينئذ يكون مطمئنا، ويتحقق ذلك بسكون إقرار كل عضو في محله في حال الجلوس في حال السجود في حال الركوع وفي حال الاعتدال من الركوع. ثم قال المصنف بقدر سبحان الله، أي أن الحد الأدنى الذي يكون به السكون والاستقرار فيصدق عليه حينئذ أنه أتى بالطمأنينة بمقدار كلمة سبحان الله، أي بمقدار ثوان معدودة. وقدرها هنا من باب النظر للأشباه والنظائر، فإنهم نظروا لمقدرات الصلاة فوجدوا أن بعضها أو كثيرا منها مقدر بهذا الحد، ما مر معنا في السكتات إن مقدار السكوت في السكتات التي سبق ذكرها في الفصل السابق مقدرة بهذه الكلمة سبحان الله. وعادة السفهاء أنهم يرون أن المقدرات متشابهة لم يرد نص خاص، وهذا أخذ من قول عمر رضي الله عنه وعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك، هذه أخذت من باب نظر الأشباه. وأما الجملتان الأوليان فالأولى أخذت من اللغة وهو صحيح، والثانية أخذت من حديث مالك وهو صحيح كذلك. الفصل القادم متعلق بسجود السهو ويحتاج إلى يعني بعض التركيز لعلنا نبتلى به الدرس القادم إن أذن لنا الشيخ الفاضل الكريم. بارك الله فيك. ونقف عند القادم. وفيكم بارك شيخ الفاضل. الله يجزيك خير. هل لديكم وقت الأسئلة شيخ؟ والله شيخي تأمرني أمر. الله يجزيك خير. شيخ محمد حضرمي الأسئلة التي جمعتها كرما تقدم بها لفضيلة الشيخ. حاضر والله يبارك فيكم جميعا. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يوجد حديث صحيح يتعلق على زيادة القول في الصلاة كقوله أو كقولنا اللهم صل على سيدنا محمد أي بزيادة سيدنا في التشهد. الله يبارك فيك. هذه المسألة لا تعرف عند متقدمي أهل العلم رحمه الله تعالى في القرون الخمسة ربما والستة والسبعة حتى، وإنما أوردها بعض المتأخرين. والقاعدة في عند علماء الحديث ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى التفريق بين أمرين، التفريق بين الذكر العام والذكر المقيد. الذكر العام لا شك ولا ريب أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، بل هو سيد الخلق جميعا، سيدنا وسيد آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، فهو سيد الخلق جميعا في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فرق. من كان سيدا في الآخرة فمن باب أولى وأحرى أنه سيد في الدنيا، فهو سيدنا ولا شك. فيجوز المسلم إذا أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة أن يقول اللهم صلي على سيدنا محمد، وهذا صحيح. وأما الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه شخص وقال أنت سيدنا وابن سيدنا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر العلماء أن هذا النهي ليس نهي ندب، وإنما هو نهي إرشاد، لأن هذا خرج منه صلى الله عليه وسلم من باب التواضع عليه الصلاة، فإنه عليه الصلاة والسلام أوتي كمال الأخلاق وتمام الأدب وتواضع لله عز وجل ولخلق الله سبحانه وتعالى، لم يكن متكبر. كان إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. وهذا حديث ثابت بتصحيح الترمذي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على المشروعية، مشروعية أصل الفعل. بقي الثواب. الثواب هو الذي اختلف في صحته. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما ذكرت لكم أن من صلى الفجر ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فإنها تكون له كأجر عمرة أو حجة تامة. اللفظة هذه زادت بأمرين. الأمر الأول أنها ذكرت أنه يذكر الله عز وجل، هذه لا مشاحة بينها وبين الحديث الثابت، لأن الرسول كان يقعد، وقعود النبي صلى الله عليه وسلم يكون لذكر. الأمر الثاني أنه قال وذكر أنه نعم أن الحج جاء فيه من صلى الفجر في جماعة، بعضه بعضها جاءت مطلقة، وحينئذ نقول هذا من ذكر الأفراد. نقول ذكر أنه صلى ركعتين فزاد بالركعتين، فنقول إن هاتين الركعتين وإلا يثبت الحديث فيهما أن وقتها هو وقت الضحى، ليس فيه إحداث صلاة جديدة واستحباب صلاة، فهاتين الركعتين هما فعل وقت صلاة الضحى، فمن فعلها دخلت في صلاة الضحى، ومن فعلها باعتبار صحة الحديث حديث أنس فإنه يكون كذلك. وعلى العموم حديث أنس الذي ذكرت لكم قبل قليل، من صلى الفجر في جماعة أو صلى الفجر ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، علما قوة، وجاء في بعض نسخ البخاري، عفوا بعض نسخ فيما أذكر أنه حسن، وكان بعض مشايخنا وهو الشيخ بن باز يقوي هذا الحديث ويرى العمل به. وإن لم يثبت هذا الحديث فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمكث هذا الوقت في مصلاه كما ذكرت في حديث جابر، والركعتان داخلتان في صلاة الضحى. إضافة لذلك فإن كثيرا من أهل العلم يرون أن مثل هذه الأحاديث المختلف في تصحيحها وتضعيفها يحتج بها في فضائل الأعمال. نعم الأحاديث التي اتفق على ضعفها تختلف، لكن ما دام قد اختلف في تصحيحها وتضعيفها فإنه تساهل فيها في فضائل الأعمال، وهو مصطلح الترمذي هنا حديثا فمعناه أنه صالح للعمل وإن كانت فيه حلة، فلذلك من على ذلك فقد أصاب وأحسن. طيب هذا آخر سؤال، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونلتقي على الخير دائما بإذن الله تعالى. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله. أشكركم.